الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في العصبة بالسبب، وكما يثبت للمعتق الولاء على العتيق بطريق مباشرة، كذلك يثبت له الولاء على فرع العتيق بطريق السراية من أولاده وحفدته وإن نزلوا، لأنهم فرع من أعتقه، والفرع يتبع أصله أشبه ما لو باشر عتقهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكما يثبت للمعتق الولاء على العتيق بطريق المباشرة، كذلك يثبت له الولاء على فرع العتيق بطريق السراية. العصبة بالنفس، تقدم لنا أنهم نوعان: عصبة بالنسب، أب ابن أخ، عم ابن عم، وهكذا. عصبة بالسبب، يعني وجد سبب جعله عاصب ولا قرابة بينهما، وهي العتق. هذا السبب أنه أعتقه. وتقدم لنا أن العتق يحصل بطرق متعددة، فمن كان هو المعتق أو المكاتب أو المشتري للرقيق ليعتقه أو نحو ذلك فيعتبر الولاء له. أو عتقت المرأة لكونها أصبحت أم ولد، وهكذا. ثم قال رحمه الله: وكما يثبت للمعتق الولاء على العتيق، على العتيق الذي أعتقه، بطريق المباشرة، كذلك يثبت له الولاء على فرع العتيق بطريق السراية. فرع العتيق، الرجل أعتق رقيقا، ثم هذا الرقيق أنجب أولاد، واحد من أولاده ما وجد له وارث، كلهم ماتوا قبله، ما وجد له وارث إلا هذا الذي أعتق أباه يرثه. كيف يرثه وهو لم يعتقه؟ لأنه أعتق أصله، أعتق أباه. ما وجد من أقاربه أحد إلا هذا الذي أعتق جده يرثه، لكونه معتق جد، ومعتق الأصل يرث الفرع، لأن الأصل عتق، فعتق فرعه فهو السبب في عتقهم. فالمعتق يرث المعتق، ويرث ابنه أو ولده ذكرا كان أو أنثى، ويرث ابن ابنه، ويرث ابن ابن ابنه، وهكذا مهما نزل. قد يرث الرجل هذا الرجل الذي مات أخيرا وهو حر من مئات السنين، لكن عرف أن معتقه هو جد هذا الرجل الوارث، فيرث الرجل من أعتقه هو، أو أعتق أباه، أو أعتق جده، أو أعتق جد جده، وهكذا. وهذا معنى قول المؤلف: وكما يثبت للمعتق الولاء على العتيق بطريق المباشرة، لأنه أعتق هذا الرجل مباشرة، كذلك يثبت له الولاء على فرع العتيق ولده وولد ولده بطريق السراية، لأنه ما يصلح أن نقول بطريق المباشرة، لأنه ما باشر عتقه. هذا يقول: أنا حر من مئة السنين أبائي وأجدادي. نقول: جدك الأول، سيده هو جد هذا الرجل الأول، فهو يرثك. إذا مات الرجل بدون وارث من فرض من معصب يستغرق المال، فإن المعتق له أو المعتق لأبيه أو المعتق لجده يرثه بطريق السراية من أولاده لصلبه. ماتت امرأة ما لها أولاد، ولا يوجد لها آباء، ولا يوجد لها وارث من العصبة بالنفس، وإنما يوجد من أعتق أبا أبيها يرثها. لأنه أعتق أبا أبيها فيرثها، وحفدته يعني أولاد أولاده. وإن نزلوا فمثلا يوجد الآن من بني هاشم مثلا من يرث هذا الرجل بكونه معتق سيده مثلا، ما يعرف متى عتق، وإنما عرف بالتتبع والاستقراء والنقل بأن جده الأعلى أعتقه جد هذا الرجل الأعلى، لأنهم وإن نزلوا لأنهم فرع من أعتقه، والفرع يتبع أصله أشبه ما لو باشر عتقهم، والفرع يتبع أصله. الأب أعتقه زيد، الابن يرثه زيد لأنه أعتق أباه، الابن يرثه زيد لكونه أعتق جده، وهكذا فهو يتبع أصله أشبه ما لو باشر عتقهم. إلا أنه يستثنى من هذا أمور، ما يقال إن المعتق للجد يرث الأولاد مهما نزلوا بالتعصيب مطلقا، لا، لابد بشروط. ما هذه الشروط؟ لكن اقرأ. لا يثبت، لكن لا يثبت الولاء على فرع العتيق إلا بشرطين. إلا بشرطين يثبت عليه الولاء، يثبت له الولاء. قد يكون الرجل أعتق أبا هذا ولا يرث هذا، أعتق أباه ولا يرثه. متى يكون هذا؟ هذا ما سيحدثنا عنه المؤلف الآن. نعم. لكن لا يثبت الولاء على فرع العتيق إلا بشرطين. نعم. الشرط الأول ألا يمسه رق لأحد. الشرط الأول ألا يمسه هذا الفرع رق لأحد. كيف هذا؟ الرجل السيد عنده رقيق وأنجب أولاد الرقيق، ما حكمهم؟ أرقى مع أبيهم. السيد أعتق الأب، فلمن يكون ولاء الأب؟ للسيد. السيد قال هذا الولد أبيعه، أنا في حاجة إلى النفقة، أعتق الأب ابتغاء مرضات الله والولد أبيعه، فباعه على زيد أو عمرو. ثم إن زيد أعتق الولد، فهل يكون ولاء الولد هذا لسيد أبيه؟ لا، لأن هذا له سيد مستقل فما يصلح أن يقال. ولم يعتقه ولم ينتفع هذا الولد بعتق أبيه، ما انتفع شيء، لأن أبوه سيدهما خرج بالاثنين، قال للأب أنت حر لوجه الله، قال للولد من يشتري، فباعه بنفقه واستلمها. ثم إن من اشترى الولد أعتقه، لمن يكون ولاؤه؟ لمن أعتقه أو لمن أعتق أباه؟ فرق واضح، من أعتقه أولى بولائه. فإن كان مسه رق لأحد فيكون ولاؤه لمن أعتقه، ألا يمس أي مسه رق لأحد. نعم. الشرط الأول ألا يمسه رق لأحد بأن يكون حر الأصل، فإن كان رقيقا لأحد وعتق فولاؤه لمعتقه لأنه المباشر لعتقه، فهو أولى بالولاء من معتق الأصل. يعني هذا السيد أعتق الأب ثم عتق أولاده معه، يكون ولاء الأولاد كلهم للسيد. أو أن السيد أعتق الأب ثم تزوج وأنجب الأب أولاد الأب العتيق هذا، يكون أحرار، ما لأحد عليهم ولا إلا معتق أبيهم. يعني الرقيق أبى أن يتزوج حال الرق، قال ما أريد الزواج، أتزوج ثم باتري باعون أولادي بالشارع وأنا أشاهد. لا، فسعى في عتق نفسه فعتق ثم تزوج، ثم أنعم الله عليه بالولد فكثروا، لكن آخرهم، لأن أولهم يتوارثون فيما بينهم، لكن آخرهم ما وجد لهم وارث سوى معتق أبيه أو معتق جده، فإنه يرثه لأن له فضل عليه، له فضل على أبيه، والفضل على الأصل فضل على الفرع، كما تقدم لنا قريبا في التفسير أن الله جل وعلا يمتن على بني إسرائيل بما تفضل به على آبائهم من قبل. يا بني إسرائيل، وهو أمور حصلت لآبائهم وأجدادهم، بأن يكون هذا ألا يمسه رق لأحد فيكون حر، يعني هو حر وأبوه كان رقيق فيكون ولاؤه تبع ولاء أبيه. فإن كان رقيقا لأحد وعتق فولاؤه لمعتقه. فمثلا الرقيق له 3 أولاد وهو رقيق، ثم أنجب 3 أولاد بعدما عتق، ولاؤه هو لمعتقه، ولاء أولاده الذين ولدوا في الحرية لمن؟ لمعتق أبيهم. هؤلاء 3 الأولاد الذين وجدوا حال الرق، سيد أبيه باعهم كل واحد على قبيلة، لمن يكون ولا هؤلاء الأولاد 3؟ لمعتقهم في المستقبل، وليس لسيد أبيهم عليهم ولا، لأنه باعهم. الذين ولدوا للمعتق بعد عتقه يكون ولاؤهم لسيد أبيهم. هذا معنى قول المؤلف. الشرط الأول ألا يمسه رق لأحد، يعني الفرع ما مسه رق لأحد، يعني فإن كان مسه رق لأحد فيكون ولاؤه لصاحبه. نعم. بأن يكون حر الأصل، فإن كان رقيقا لأحد وعتق فولاؤه لمعتقه، لأنه المباشر لعتقه فهو أولى بالولاء من معتق الأصل. نعم. أيهم أولى، معتقه هو ولا معتق أصله؟ الأب أعتق السيد، أعتق الأب وباع الولد، فولاء الأب لمن؟ لمعتقه. الابن هذا بعد فترة عتق، بعدما باعه السيد عتق، يكون ولاؤه لمعتق أبيه ولمعتقه هو، ولاؤه لمعتقه هو أولى. نعم. الشرط الثاني ألا يكون أحد أبويه حر الأصل. ألا يكون أحد أبويه حر الأصل، لأنه إن كان أبوه حر الأصل والأم عتيقة. ألا يكون، قوم العبارة، ألا يكون. ألا يكون أحد أبويه حر الأصل. حر هذه خبر كان. نعم. ألا يكون أحد أبويه حر الأصل، لأنه إن كان أبوه حر الأصل والأم عتيقة فلا ولاء عليه لمعتق أمه، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والانتساب إنما هو للأب وهو حر الأصل، لا ولاء عليه لأحد، فكذا ولده. ولأن الولد يتبع أباه فيما إذا كان عليه ولاء، بحيث يصير الولاء عليه لموالي أبيه، فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى. ألا يكون أحد أبويه حر الأصل، يعني ما يكون الولاء للسيد إذا لم يكن أحد أبويه حر الأصل. فإن كان يكون ولاؤه لمعتق أبيه إذا لم يكن أحد أبويه حر الأصل، فإن كان أحد أبويه حر الأصل فلا يكون ولاؤه لمعتق أبيه. ما صورة هذا؟ أحيانا يكون الأب حر الأصل في صور متعددة، يكون الأب حر الأصل يعني ما مس الأب رق لأحد، وذلك كأن يتزوج الحر أمة من باب الضرورة ويشترط أن أولاده أحرار، هذا الأب حر الأصل، لكن عنده 3 زوجات، عنده 4 زوجات ولا كفته، ومضطر، فيباح له أن يتزوج أمة، أو لا، في باب التزوج ما يسوغ إلا 4 فقط، يعني يكون عنده زوجة أو ما يستطيع أن يتزوج زوجة واحدة حرة، فتزوج أمة من باب الضرورة فيكون ولده أحرار، فلا يكون لهم ولاء، يكون لأحد عليهم ولا، لأن أباهم حر الأصل حتى لو كانت أمهم رقيقة أمة. أن يتزوج أمة من باب الغش، يغشه آخر فيقول عند فلان بنت تصلح لك، أقول يا أخي اخطبها لي جزاك الله خير، فيتزوجها، فلما تزوجها بعد تمام سنة أنجبت، فلما ترعرع ولده أخذه الرجل وأداه السوق ليبيعه. كيف هذا ولدي؟ إيه لكن أمه رقيقتي، والولد تبع لأمه حرية ورقة، فأنا أبيع ولدك لأنه رقيق لي. ما يصير، أنا تزوجتها على أنها بنتك. لا يا أخي، هذه أمة عندي. فهل يكون لهذا السيد ولاء لهذا الغلام وكان سيد أمه؟ لا، لأن الأب غش بهذه المرأة، قيل عنها أنها حرة فتبين أنها أمة مملوكة. كيف الخلاص؟ نقول اشتر ولدك أنت، فاشتراه، فيرجع بالقيمة على من غره. الذي غره قال هذه فلانة بنت فلان، قال اخطبها لي على أنها بنت فلان، فتبين أنها أمة، وذاك يعلم أنها أمة لكن أراد أن يغشه ليطلع على أولاده يباعون في السوق غدا. فنقول ما يباع، وإنما يكون حر ويدفع قيمته أباه، وأبوه يرجع على من غره. فأحيانا يقدم على الزواج على أنها أمة لكن يشترط أولاده أنهم أحرار. أحيانا يغش بها فيتزوجها على أنها حرة ثم يتبين أنها أمة، فأولاده يكونون أحرار ليس لأحد عليهم ولا، لأن أباهم حر الأصل. الأب ما له سيد، هو نفسه سيد بذاته، فولده ما يكونون لهم ولا على أحد لأحد، بينما أمهم رقيقة. الأصل أن أولاد الأمة يكونوا إماء، يكونوا أرقاء، لكن ما دام أنه نتيجة الغش فيرجع على من غشه بالقيمة ويتحرر الأولاد. الثاني ألا يكون أحد أبويه حر الأصل، فإن كان الأب حر الأصل فليس لأحد عليهم ولا، وإن كانت الأمة حرة، إن كانت الأمة حرة فالولاء لا يتبع الأمة مطلقا، وإنما يتبع الولاء تبع الأب، لأنه هو الذي ينسب إليه ابنه. معنى هذا أنه إذا كان أحد الأبوين حر الأصل فلا تسري ولاية المعتق على فرعه. إذا كان أحد أبويه حر الأصل فلا يحصل ولاء للسيد على الولد ما دام أحد أبويه حر الأصل. إن كانت أمه فإنه لا ولاء لموالي أبيه عليه، لأنه تبع لأمه في الحرية. وإن كان أبوه هو الحر فمعناه أن الولد لا يتبع أمه في الولاية في التعصيب، ما يعصبه سيد أمه، وإنما يكون عصبته لأبيه وقرابته. اقرأ الشرط الثاني. الشرط الثاني ألا يكون أحد أبويه حر الأصل، لأنه إن كان أبوه حر الأصل والأم عتيقة فلا ولاء عليه لمعتق أمه. معتق الأم لا يكون له ولاء على ولدها. نعم. لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء مثل النسب، يعني ينسب للأب فقط. نعم. والانتساب إنما هو للأب وهو حر الأصل، لا ولاء عليه لأحد، فكذا ولده. نعم. ولأن الولد يتبع أباه فيما إذا كان عليه ولاء، بحيث يصير الولاء عليه لموالي أبيه، فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى. يتبعه في سقوط الولاء أفضل وأولى من أن يتبعه بأن يكون لموالي أبيه عليه ولا. نعم. وإن كان الأب عتيقا والأم حرة الأصل فلا ولاء عليه أيضا، لأن الأم إذا كانت حرة الأصل يتبعها ولدها، يتبعها ولدها ولا يتبع أباه في الحرية، كما تقدم وكما سيأتي أن الولد تبع لأمه حرية ورقا إلا في حال الاشتراط. نعم. لأن الأم إذا كانت حرة الأصل يتبعها ولدها فيما إذا كان الأب رقيقا في انتفاء الرق والولاء، ففي انتفاء الولاء وحده أولى. اقسم هلك هالك عن معتق أب وأخ من الأم، عن معتق أب وأخ من الأم. المسألة من ستة، للأخ لأم سدس واحد والباقي لمعتق الأب. هلك هالك عن أم ومعتق جد أم ومعتق جد. المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي لمعتق الجد تعصيبا. هلك هالك عن معتق ومعتق أب. هلك الولد عمن أعتقه وعمن أعتق أباه، هلك عن اثنين. المال لمعتقه هو وليس لمعتق أبيه شيء. هلك هالك عن معتق أم أبوه حر، أبو الميت حر، ويوجد معتق أمه، المال لعصبته هو، وإن بعدوا وليس لمعتق أمه شيء ما دام أن أباه حر الأصل، أبوه حر وأمه عتيقة، فلمن يكون ولاؤه؟ لا ولاء لأحد عليه. هلك هالك عن معتق أب. ومن كاتب هذا الميت آخر؟ معتق الأب غير المكاتب لهذا الميت، المال لمن كاتب الميت على العتق. كان يكون مثلا السيد أعتق الأب وكاتب شخصا آخر على الإبن، يعني باع الإبن على شخص والآخر كاتب الولد، فصار الولد هذا يكسب ويعطي لمن كاتبه لا لسيد أبيه، ثم مات ما يوجد له عاصب إلا من كاتبه، فالمال لمن كاتبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.